يبني ضلوعي من برا إليك قلبي أبحرا يبني ضلوعي من برا فاخطب على أسماعنا ما سوف يحفظه الورى عن قصة منسية ما بين جفان القرى إني حملتك في دمي نهرا عظيما آخرا نهرا عظيما آخرا إليك قلبي أبحرا يبني ضلوعي من برا إليك قلبي أبحرا يبني ضلوعي من برا فاخطب على أسماعنا ما سوف يحفظه الورى عن قصة منسية ما بين أجفان القرى تغسو عليك يد السنين وغيم روحك هاجرا وقفت نخيلات الضفاف على يديك خناجرا من أنت وارتبك السؤال وطهر دمعي كبرا فجبتني يا سائلي إني الحنين إذا سرى فجبتني يا سائلي إني الحنين إذا سرى إليك قلبي أبحرا يبني ضلوعي من برا إليك قلبي أبحرا يبني ضلوعي من برا فاخطب على أسماعنا ما سوف يحفظه الورى عن قصة منسية ما بين أجفان القرى لي طفلة أحلامها طمرت بأجواف الثرى ليلى العراق حزينة ليلى العراق حزينة والحب والحب عنها ما جرى ليلى العراق حزينة والحب عنها ما جرى والنازحون إلى المنى كالعقد حين تناثرا وشموع أرباب السلام تزف ليلا عاقرا قلبي أبحرا يبني ضلوعي من برا إليك قلبي أبحرا يبني ضلوعي من برا فاخطب على أسماعنا ما سوف يحفظه الورى عن قصة منسية ما بين أجفان القرى ضمير. متى متى ستولد مبصرا؟ فجبين بغداد الكريم اليوم عاد معفرا. فخذوا يجري كما أمس جرى.